يا من يعفو يغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي يا من يعفو يغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي يا من يعفو يغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي فأنا قلبي حين يلبي فأنا